هذا سائل يقول: صلت المرأة مع زوجها جماعة، فهل لها أن تقيم الصلاة؟ إذا صلى الرجل مع النساء فهو الذي يقيم وهو الذي يؤذن. المرأة لا يجب في حقها الأذان ولا الإقامة.